على جدمك تمشي على جدمك تشد الخطوة لو تطوي المسافات درب لو صار عبواد تسجل يم اسمك تسجل يم اسمك نوايب ما تردنا جنون الحب عشقنا تعنا لك وذر خلهم يفجرون وحقنا بلا ترضيعك دم المنحر يطيعك مجانينك نصيح وما يقدرون مجانينك نصيح وما يقدرون يقر المنتظر عين يسجل المهدي ناصر يسجل المهدي ناصر وابو صالح تراقب عينه على الناس يطمن عم عباس يقل ابشر يا صابر يقل ابشر يا صابر اجيناك بعراضه يا ميزان الفراضه ويبوس جفوف ابو الغيره ويشمها يا عمي قل اجينا عضيد اكبر بعينه زينب لا تحير الشيعة يمها بزينب لا تحير الشيعة يمها ولمن الله الكرامة خدم زاير يا شيعة ونيدة لله يحشر البار وياه وضح نهج الخدامة وضح نهج الخدامة خدمتك بالمواكب ينال على المراتب عهد هذا على ابو صالح يا خدام مسح جد من نشامة وفى بعهد الامامة تراب يصير يوم المحشر وسام تراب يصير يوم المحشر وسام صرنال جواز بيوم الأحوال من رب البري من رب البري شفا عينه المنشف حامي الجار قسيم الجنة والنار والزغرة السجية والزغرة السجية حرم ذمة برقبنا شموع بنص دربنا